ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد نعود مع طريقي على كتاب قضاء الصراط المستقيم. قضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. اليوم ندخل في فصل جديد من فصول هذا الكتاب هو قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هذه المشروع إما إيجابا وإما استحبابا بحسب المواضع. وقد تقدم بيان أن ما أمرنا الله ورسوله به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، وكذلك ما نهي عنه عن مشابهتهم يعم إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد. فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك. ثم أعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام. طيب، هو أولا هذا فصل جديد سيدخل فيه الشيخ في مزيد من التفاصيل بعد أن ذكر في الفصول السابقة كلها من أول الكتاب إلى ما وقفنا الدلائل من الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار على أن الأصل الشرعي والمقصد العام في ديننا هو أن التشبه بالكفار عموما في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم هو المشروع. ثم قد يكون ذلك على سبيل الإيجاب أو الوجوب، أو يكون على سبيل الاستحباب على حسب الموضع. وأيضا يؤصل الشيخ هذا إجمالا يعني لما سبق، يقول بأنه هذا النهي عن مخالفتهم، هذا النهي عن مشابهتهم والأمر بمخالفتهم أمر عام، سواء كان فاعل ذلك الفعل يقصد مشابهتهم أو لا يقصد، يعني سواء كان يقصد التشبه به أو لا يقصد التشبه به. سواء أراد أن يقول أنا ما نويت التشبه بالكفار بهذا الفعل، أو يقول نويت، سواء نويت أو لم تنوي، فهذا الأمر الذي جاء بالمخالفة والنهي عن المشابهة لا يشترط فيه القصد في النية، بل هو يبين الشاك بأنه غالب أو كثير أو بعض، تقول ما كان نهي عنه أهل الإسلام في أمور هم يفعلون بأنفسهم الكفار فنهي عن التشبه بهم، وأمور هم لا يفعلونها كبياض الشعر مثلا، هذه خلقة من الله أن يبيض شعر المرء، وهم لم يفعلوها تقصدا أصلا للكفار، أو طول الشارب من يطول. ومع ذلك نهينا عن التشبه بهم، لأن هذه الأمور لا يتصور بها قصد المشابهة. ما فيش حد بيترك بياض الشعر يتشبه باليهود والنصارى أو الكفار. ومع ذلك جاء النهي، سواء النهي يعني على كبير الكراهة أو شيء، لكن جاء أو جاء الأمر بالمخالفة. قال أصبغوا فإن اليهود لا تصبغ، أو خالفوا اليهود كما جاء في معنى الحديث. ويقصد أن في أشياء لا يتصور أن المسلم يقصد التشبه بها، لأن هذا ليس من فعله. بياض الشعر ليس من فعل المسلم أصلا، من فعل الكافر. قال أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخلفوا، فأمنا بصبغ الشعر بغير السواد على الرجل. وقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، كما قال أن يسير يكون قوم يخطبون في آخر الزمان سوادك حواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. تأكيد على مسألة النهي عن الصبر بالسواد. الشاهد مما سبق قبل أن ندخل في التفصيل بأنه النهي عام، سواء قصد المرء أو لم يقصد المرء المشابهة. وهذا النهي في الجملة قد يأتي تفصيلا على سبيل الإجابة استحباب التحريم الكراهة إلى غير ذلك. ثم سيقسم الشيخ أعمال الكفار إلى ثلاثة أقسام. قال ثم أعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم، أو لا نعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن، وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوا. هذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الأداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام. بإذن الأعمال الكفار لا تخرج عن ثلاثة بالنسبة لنا: قسم هو مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا له، يعني سيأتي الكلام عن هذا مثلا كالصلوات. الصلاة مشروعة في ديننا ومشروعة فيهم من قبل، عندهم صلاة. الصيام كان عندهم صوم وعندنا صوم، هذا كان مشروعا لهم وهو مشروع في ديننا. أهم شيء أنه مشروع في ديننا، وقد لا نعلم هل كان مشروعا لهم أم لا، لكن وجدنا أنهم يفعلونه. بعض الأمور هم استحدثوها لا شك، لكن جاء أهل الإسلام وجدوا الكفار يفعلون ذلك، اليهود والنصارى. لا، قد تكون شرعت وقد لا تكون، هم أحدثوها، لكن كما قال الشيخ ولد أهل الإسلام يفعلون ذلك وهو موجود في ديننا. وده الأهم، أنه مشروع في ديننا، حتى لو مشروع في أصل الفعل مش في الهيئة، لأن الصلاة مشروعة، لكن كان فيه صلاة ده غير صلاة صوم غير الصوم. لكن القسم هذا النوع أنه مشروع في ديننا. والقسم الثاني كان مشروعا ثم نسخه القرآن، يعني هو جاء القرآن هنا بنسخه، كمثلا حرم على اليهود الظفر مثلا، الشحوم والظفر وغير ذلك، ونسخ هذا في ديننا. حرم على اليهود، أو كانوا هم نقول يجتنمون الحائض بالكلية، وهذا نسخ عندنا في بعض الأحكام، إلى غير ذلك. كان مشروعا ثم نسخه القرآن أو شرع القرآن يعني. وقسم إذن هو أيضا قسم الثاني، هذا مشروع لنا بالقرآن لكن نسخ في حقه، يعني هو أصلا في حقه نسخ، نزول القرآن نسخه. وقسم لم يكن مشروعا بحال يعني هو شيء أم أحدثوه، كما أحدث اليهود التحميم لمن يزني عنده وأبدلوا به حكم التوراة وهو الرجم، أو أشياء أحدثوها في دينهم رغبانيا ابتدعوها ما كتبناها عليه. هذا القسم الثالث. سواء هذه الأقسام الثلاثة قد تكون في العبادات وقد تكون في عادات، ولذلك يقول تسعة أقسام، ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة أو عادات مع عبادات معا، يعني يكون في شيء مع عبادة مع عبادة مع عادة. قال فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل، كما سن لنا صوم تسعاء وعاشوراء، وكما أمرنا بتعجيل الفطر والمغرب مخالفة لأهل الكتاب وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب، وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات. قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. وسنة توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكفل، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية. ثم قد اختلفت الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات، ولباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام، وكذلك اعتزال الحائض ونحو ذلك من الشرائع التي جمعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها، وجعلنا اعتزال الحائض في القسم الأول. كل هذه الأعمال للذكارة في القسم الأول عرف أنه مشروع في ديننا، ونحن نفعله لأنه مشروع في ديننا، وهو مشروع كان في دينهم أيضا. عليكم السلام عليكم. إذن حتى لو كانوا يفعلونه فنحن نفعله لا تشبه بهم ولا نفعله امتثالا لديننا. وذكر فيه الشيخ هذه كل هذه الأنواع، كمثلا يوم صوم تسوع عاشوراء شرع في ديننا وهم يفعلونه أيضا في دينهم، وعلى ذلك جاء المخالفة بصوم يوم قبلها أو يوم بعدها أو يوم قبله مع بعده على الخلاف في الحديث. الصلاة والصوم كما قلنا مشروع في جميع أديان الصلاة والصوم، الصفة اختلفت، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. إذا المخالفة في هذا القسم تقع في صفة الفعل وليست في أصل الفعل، فانتبه لأن المخالفة في الصفة، ونحن نفعل لأننا أمرنا، ما يأتي أحد جاهل ما يفعل يقول أنتم تقولون المخالفة وهم يصلون وأنتم تصلون يصومون وأنتم تصومون، أين بقى المخالفة؟ قلنا المخالفة لها في هذا القسم في الصفة، فنحن أمرنا بصفة معينة في ديننا ونفعلها مع الأصل الشرعي الذي جاء بثبوت هذه العبادة أو العادة في ديننا. ومثل بالعبادات كما كان في الصلاة والصوم، ومثل في العادات والعبادات كالصلاة في النعلين وخلع النعلين كان سنة أو كان في شريعة موسى، ونحن جاء من مخالفة في شريعتنا بالصلاة بالنعلين مخالفة لليهود طبعا بالضوابط، أما تكون فيها نجاسة ولا تلوث إلى غير ذلك المساجد. ثم ذكر مثال العادات واللحد، اللحد لنا والشق لهم، وإن كان يعني فقهيا إنه لا مانع من الشق إن لم تستطع باللحد، لكن هو كان من عاداتهم. قال اللحد لنا والشق لغيرنا، واللحد طبعا تكون في جيب زي هيئة الشيخ بكراوات في التربة يوضع فيها الميت والشق اللي هو على جنب، والشق يكون في المنتصف يعني يشق الأرض الحفرة ويوضع في المنتصف ثم يغطى بعد ذلك. ومنه أيضا توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة بعد نسخ استقلال القبلة، أو كان نسخ استقلال القبلة سيأتي في القسم الثاني في النسخ، لكن هنا هذا ليس نسخا، كان القبلة نسخة، لكن هنا سنة توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لنا عن غيرنا، وإلا القبر موجود من العادات، يعني الدفن موجود من ابني آدم كما جاءت في الآيات لما الله عز وجل علمه عن طريق دفن غراب. فدفن الميت من الجميع من الأمور المشروعة لجميع الأمم، لكن جاءت لنا صفة معينة بينها. وأيضا توجيه القبور جاءت لنا توجيه في شرعنا أن توجه إلى القبلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اعتزال الحائط هو أيضا من المسائل التي كانت مشروعة من قبل. الفتى من اليهود كانوا يعتزلونها بالكلية ولا يقربونها، ونحن جاء فقط الاعتزال في الواطئ، وغير ذلك فهي تعامل معاملة غير الحائط، كانوا لا يؤكلونها ولا يجالسونها ويعتزلونها اعتزالا كاملا. زكريا الشرع يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوا ولا تقربوهن حتى يطهرن. لا تقربوهن حتى يطهرن. وجاءت طبعا عائشة تبين أن النبي كان إن أراد أن يستمتع احتزاجاته كان يأمرها أن تتزل إن كانت حائض إلى غير ذلك من الفقهيات. القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت أو إجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقته في هذا سواء كان واجبا عليه فيكون عبادة أو محرما عليه فيتعلق بالعادات. فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركبا منهما وهي الأعياد التي كانت مشروعة له. فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس وما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواجبة واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجاريتين عن الغناء في بيته قال لو دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. هذا القسم الثاني. قال فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها المستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر يوم العيدين، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقرن بها في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام. فموافقتهم بهذا القسم منسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل، ولهذا كانت الموافقة في هذه محرمة كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروه. هذا القسم الثاني الذي كان مشروعا عندهم وجاء النص بالنسخ في شرعنا، إذا نسخ في شريعتنا بالكلية فلا يجوز فعله. وهذا الذي قال هذا القسم بخلاف القسم الأول قد تجد فيه في الكراهة، يعني الصلاة اللي على عدم الصلاة اللي عليه بعض الأمور على سبيل الكراهة، هنا على سبيل التحريم، لأن جاء الشرع بالنسخ ما كان عندهم عنه لهم يفعلوا مثل فعلهم. ترك استقبال بيت المقدس، ما أحد يصلي إلى بيت المقدس، وجب استقبال القبلة يوم السبت هم السبت اليهود جعل يعني يجعلون يوم السبت أجازة لهم، والنصارى يوم الأحد، وكل واحد باعتقاد باطل رده الشرع، سواء اليهود الذين قالوا بأن الله عز وجل حشاه ذلك قد بدأ في خلق السماوات والأرض والكون ستة أيام فانتهى الجمعة فاستراح فتعب فاستراح يوم السبت، حشاه ذلك سبحانه وتعالى. قال عنهم لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والنقيض النصارى جعل يوم الأحد، قالوا أيضا بأن الله بدأ خلق السماوات يوم الأحد فعظموا يوم الأحد، فاليهود يعطلون يوم السبت والنصارى يعطلون يوم الأحد. والله عز وجل اختار للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يوم مبارك عيد المسلمين، يوم اجتماع الخلق، يوم القيامة سيكون جمعة وفيه فضائل عظيمة. وأيضا من المخالفة في هذا اليوم إن ما أمرنا فيه بالعطلة، يعني اليهود والنصارى يعطلون أعمالهم يوم السبت والأحد، وأهل الإسلام مع أن يوم الجمعة يوم عيد وفيه صلاة الجمعة والاجتماع، لكن ما أمرنا فيه أو ليس من هدينا أن نتعطل أو نعطل الأعمال. قال تعالى يا الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقط لما يأتي يوم الجمعة اترك البيع والشراء واذهب للصلاة والاجتماع، لكن قبل وبعد إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فانظر حتى المخالفة وهيك تغيب عن كثير من الناس، إن المخالفة حتى عندنا في يومنا الجمعة ما جعل لنا يوم عطلة بمعنى نتوقف عن شيء عن كل شيء كما هم يفعلون، ما يفعلون شيء بل تغلق محلاتهم وما يعملون وما يفعلون شيء في يوم السبت أو الأحد، لا، وقت الصلاة فقط عندنا نظر البيع ونصلي وبعد ذلك ننتشر. وهذا أيضا من المخالفة في التعامل مع اليوم. فمن من هذا القسم مهم ليش؟ لأن هذا نسخ فيه العبادات أو العادات التي كانت لهم بعبادات لنا وعادات جديدة في شرعنا. كذلك هم حرم عليهم أكل الشحوم والظفر، ما يأتي أحد ويمنع على نفسه أكل الشحوم والظفر، لا لابد أن تخالف، لا يهم أنك لا تحب هذا أو تأكل أو لا، لكنك لا تعتقد أن هذا أنك تفعلها كذا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم الآيات. وهذه حرمت عليهم تعزيرا وعقوبة من الله عز وجل، ما كانت محرمة أصلا عليهم، لكن الله عز وجل عاقبهم بهذا التحريم. وجاء عيسى رفع على النصارى بعض ما كان محرم ونزع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه، ثم جاءت الشريعة الخاتمة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ونسخت بعض الأمور أيضا تيسيرا على الأمة عندها. ثم ذكر من هذا القسم الأعياد، مهم جدا التأصيل هذا انتبهوا له، الأعياد التي كانت مشروعة سواء كانت للجاهلية كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة لما دخل عليهم وهم يحتفلون، أو أعياد في عند اليهود والنصارى. هذا نسخ، والدلال على النسخ لما سأل المدينة فوجد أهل المدينة يلعبون. وانتبه لأن السياق هذا الحديث سيأتي أيضا معنا إن وجدهم إيش يلعبون، هم ما يحتفلون تعبدا للمدينة، قالوا أيام كنا نلعب فيها في الجاهلية نلعب، يعني ما كان يتدينون حتى بها. وأهل المدينة لما يفعلون ذلك وقت ما دخل عليه الصلاة والسلام كانوا يلعبون أيضا، ما كانوا يتدينون وقتها بما يفعله الجاهلية أهل الجاهلية، لكن كانوا يلعبون اعتادوا على اللعب فيها فكانوا يلعبون. الله النبي صلى الله عليه وسلم نعتذر بس الفيس يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم لو ممكن تأكدوا لي على الفيس بس في صوت أم لا، لما بيقطع ويرجع أحيانا الصوت بينقطع، لو أحد على الفيس موجود يعني يكتب رسالة بس فقط يسمع الصوت أم لا. فالأعياد أيضا التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة قال يلعبون، ثم قال يا من النبي صلى الله عليه وسلم ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، قال إن الله أبدلكم بهما عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا دلالة على النسخ، أبدلكما، والبدل يكون بنسخ في مكر المبدل منه والبدل. فالله ابن يسأل قال أبدلكما، يعني إيش؟ نسخ ما كان عندكم من أعياد سابقة بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقلت لو رجعت إلى النص قالت المسألة عندهم يلعبون ليس يعبدون في هذه الأيام، يعني كانت على سبيل العادة، ومع ذلك الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلكم، دلالة على أن العادات أيضا إذا جاء الشرع بإقرارها أو نسخها فهي تعامل معاملة هنا العبادات، لأن الشرع خلاص أمر بذلك، مع أنه كان يوم لعب لكنه العيد أصالة هو معناه ما يتكرر ما يعود، سواء يتكرر بالسنة بالشهر بالاسبوع، لذلك الجمعه عيد اسبوع للمسلمين، فهو ما يتكرر ويعود سواء كان هذا عيد الزمان وهناك عيد المكان، ان يجتمع الناس في مكان ما يتخذونه عيدا يحتفلون فيه، كما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي نذر ان يذبح ابل ببوانه، فقال فسال عن بوانه كان فيها صنم يعبد من دون الله، قال لا، قال كان فيها عيد للكفار، يعني كان يجتمعون فيه بالجاهليه ويعني ويفرحون او يفعلون في شيء، فقال لا، قالوا في بنادرك. فهنا الشيخ قال شيء ممتاز جدا، يعني تفصيل بديع كعادته، ان العيد فيه عباده وعاده، يجتمع فيه امور على سبيل العباده وامور على سبيل العاده، حتى في ديننا عيد فيه عبادات وفيه عادات، وعيد الاضحى فيه عبادات وفيه عادات، عندك عبادات بانك تصلي عبادة، بأنك تتصدق في الفطر وأنك تسبح في الأضحى، وهذه عبادة لله عز وجل، صلي لربك وانحر. وفيه عادات وهو إظهار الفرح والسرور بالطعام بالشراب باللعب كما فعل الأحباش وكانوا يلعبون بالحراب، اللعب واللهو المباح إلى غير ذلك، فهذه من العادات. فالعيد يجتمع فيه العادة والعبادة، بشرط طبعا أن يكون العادة فيها أو اللعب فيه يعني مباح، حتى يجتمع فيه أيضا الغناء والفرح. الدين فيه توسع في أوقات، كما دخل أبو بكر على رضي الله عنه وسلم والجاريتان تغنيان، فأراد أن يزجرهما على أن الأصل هذا الأصل إيش؟ ما في غناء، كيف يغنيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. لذلك استثني في مسألة الغناء مع في الأعراس أيضا الأعياد، إن ممكن كما في الأعراس يسن أو يباح أن يغنى ويكون في بعض الله من بعض ضرب على الدف بين النساء إلى غير ذلك لإعلان النكاح وإدخال الفرح والسرور على العروس وغيرها، كذلك جاء أيضا في العيد إظهار المستحب وإظهار الفرح والسرور، شعيرة من شعائر المسلمين من الله عز وجل بها على أهل الإسلام فيظهرونها ويستمتعون بها، ومنها أيضا توزيع الحلوى وتوزيع الطعام إلى غير ذلك من الأمور التي قلنا يجتمع فيها في العيد العادة والعبادة، لكن هذا القسم من القسم الثاني الذي قد كان في دينهم ونسخ في ديننا وجاء شرعنا بنسخ ذلك، فهذا على الغالب فيه كما سيأتي لأنه يحرم أو يحرم على المرء أن يفعل. طيب جزاك الله خير. ذلك قال فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره، وفي الأول لا تكون إلا مكروه. طيب أما القسم الثالث وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح، فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا، فكيف إذا مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون؟ فالموافقة فيه ظاهرة القبح فهذا أصل، وأصل آخر وأن كل ما يشابهون فيه وأن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع، إذ الكلام فيما كان من خصائصهم، وأما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه، فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فيها، فيجتمع فيها أنها بدع محدثة ومشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي، إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف، والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار، إذا اجتمع الوصفان صار علتين مستقلتين في القبح والنهي. طيب هذا القسم الثالث هو ما أحدثوه من العبادات والعادات أو كليهما، قال أقبح وأقبح، ونعم هو أقبح لأنه لا هو أصلا كان مشروعا في دينهم ومشروعا عندنا فنسخ بعد ذلك، أو هو كان مشروعا عندنا ومشروع عندهم وبقي عندهم لكن تغير عندنا في الصفة كالقسم الأول، لا هذا ليس مشروعا عندهم وليس مشروعا عندنا وهم أحدثوه. إذا كانت البدعة بين المسلمين منهي عنها وكل بدعة ضلالة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البدعة والشرع نهى عن ذلك، فما بالك لو كانت البدعة أيضا من الكفار، يعني زيد على ذلك بدعة ابتدعها أهل الكفر حتى ليست في دينه، لم يأتي بها نبي عندهم من الأنبياء، وأنت تتبع الكفار في بدعته، فأصبح عندك منهي منك ابتدعت أصلا، لأنك أنت أيضا في دينك يعد هذه بدعة، والثاني أنك شبهتهم وشبهتهم في بدعتهم، فكانت أقبح وأقبح لأن الأصل طبعا هو الاتباع في ديننا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهو باطل، فما بالك لو ابتدع الكافر بدعة ليست في دينه وأنت سرت على هذه البدعة معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا كان الإحداث من المسلمين منكر وشنيع لأنك شرعت نفسك مع الله في إحداث وأن دي قد اكتمل وقد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالمبتدع مشرع، فكيف إذا اتبع المسلمون بدع اليهود والنصارى؟ لا شك أشنع وأشنع في القبح. أولا في أن بدع، ثانيا لك شبهت أيضا الكفار في ذلك، فإذا قال الشيخ إذا اجتمع وصفان صار علتين يعني اتباعي بدع اهل الكتاب محرمه من وجهين، وجه المشابهه وجه البدع، سواء البدع محرمه مطلقا سواء من اهل الكتاب او من المسلمين، والثانيه مشابهتك لهم في ذلك. فكان هذا القسم الثالث من اقبح واقبح الاقسام كما قال شيخ الاسلام رحمه الله عليه، وان كان هو ما ذكر لنا حقيقة أمثلة على ذلك، لعلها ستأتي في ثنايا الكتاب على هذا القسم الثالث الذي هم أحدثوا، سواء من طبعا وفي العدد حدث ولا حرج، ممكن تأخذ العدد التي أحدثوها في هذه الأزمنة فلم تكن عندهم واقتصد بهم، فمن تبعهم في هذه العدد فقد تبعهم على هذه على ما أحدثوا. وكذلك فيما احدثوا من العبادات بعد ذلك. سينتقل الان الى تفصيل اكثر ويتكلم عن الاعياد الشيخ. فصل جديد، تفصيل هذا الفات مهم جدا، انك ايضا تضبط الاقسام الثلاثه وتنزل كل حاله منها على نوع القسم، يتبين لك شده الانكار على حسب نوع القسم. قال إذا فصل، إذا تقرر هذا الأصل في مشابهة الكفار الذي تكلم عنه سابقا، فنقول موافقتهم في الأعيادهم لا تجوز من الطريقين. هنا يتكلم تفصيلا من أصل الكتاب، يعني من المسألة الرئيسية في الكتاب مسألة الأعياد، وبدأ الآن يدخل في التفصيل في مسألة الأعياد. فقال موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من الطريقين، الطريق من طريقين، من الطريقين وعرفهم. قال الطريق الأول العام هو ما تقدم من أن هذه موافقة لأهل الكتاب فيما ليس من ديننا ولا عادة سلفنا. وفي شيء أنا مررنا عليه، خلينا في جملة لكن المهم أن أنا أبينها، لما قال إذا المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف، والبدعة منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار. إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف، يعني المشابهة للكفار جميعا، كل أنواع الكفار منهي عنها سواء على التحريم أو الكراهة. طيب انتبه للشيخ، قالت ولو كانت في السلف، يعني الشيخ يريد أن أقول لك إيش؟ ولو نقل لك أن بعض السلف فعل ذلك فنحن لا نفعلها، لأن هذا خطأ، وأن فعلهم ليس بحجة. وانتبه لهذه مسألة، لأن البعض إيش يفعل؟ تيجي في المسألة تكلمه ينقل لك أن فلان من السلف كان يفعل ذلك وكان وراء أن هذا له حجة. وهنا الشيخ يتكلم في جملة مقيدة ولكنها مهمة جدا، تبين لك أن المسألة كلها أنت تدور مع الشرع حيث دار، مع الكتاب والسنة، هذا هو الدليل الذي تسير عليه أو الإجماع والقياس. وإن جاءك من بعض السلف ما يفعل ذلك اجتهادا بجهل بغير علم فليس بحجة. لذلك هو قال ولو كانت في السلف، يعني لو فعلها بعض السلف فإننا نفعلها ما دامت مخالفة للكتاب والسنة، قد ولكن ممكن نعتذر اجتهد صاحبه واجتهد واخطأ ولم يصب، ولو رجع الاجتهاد لكن لو تبع ذلك. وهذا طبعا لان البعض من تكلم يعني كان بعيد عن مشابهه الكفار، لكن في البدع مساله الصلاه القيام في ليله النصف من شعبان، بل احيانا بل هناك من يجمع الناس ويصلي به، وهذا لا شك انه مخالف للسماع الفعل نفسه، يعني لا يكون تشديدا لو قلنا ان الفعل نفسه بدعه او لا مخالف للسنه، حتى لو نقل عن بعض السلف من كانوا يفعلون ذلك في الشام ولا في الكوفه ولا في اي مكان ليس الحجه، قد يكون اجتهدوا بذلك ونصيبه او اجتهدوا ونصيبه. فلما يكون هذا الفعل منهم موافق مثلا لأدلة من الكتاب والسنة نقول نعم تستأنس بفعله، لكن لما يكون هذا ليس له دليل من الكتاب والسنة ولم يفعل مع القرون الخيرية، يعني الصحابة أو حتى التابعين فعلوا رأوا ذلك من الصحابة، ولو فعلوا بعض التابعين أو أحد ليس بحجة أصلا، فكيف يستدل بذلك هذا الفعل على أنه مشروع؟ وهو مسألة في العبادات وتخصيص يوم تخصيص يوم ليلة بالقيام ودعوة الناس ممكن للصلاة فيها. وهنا الشيخ يقول حتى لو وجدت من بعض السلف نقل أنه فعل، فإن العبرة كله بما جاء في الكتاب السنة. وهذه مسألة كنت أريد أن أرجع إليه مبينها. قال نرجع مرة أخرى، الطريق العام، الطريق الأول العام وما تقدم من أن موافقة من أن موافقة موافقه وأن تقدم منها من أن هذا نعم موافقة لأهل الكتاب فيما ليس من ديننا ولا عادة سلفنا، فيكون فيه مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة مخالفتهم، حتى لو كانت موافقتهم حتى لو كانت موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا ليس مأخوذا عنهم، لكن لكان المشروع لنا مخالفتهم، لما في مخالفتهم من المصلحة لنا كما تقدمت الإشارة إليه. فمن وافقهم فقد فوت على نفسه هذه المصلحة، وإن لم يكن قد أتى بمفسدة فكيف إذا جمعهما؟ الذي تكلمنا عنه من قبل الطريق العام الذي هو معناه أن الترك ترك المشابهة في ترك مفسدة، أو نقول الموافقة فيه مفسدة والمخالفة فيه مصلحة، فمن قصد المخالفة؟ قصد المخالفة وترك الموافقة فقد أتى بمصلحة ومفسدة، حقق المصلحة وابتعد عن المفسدة وترك المفسدة. قالوا من جهة نوع من البدع المحدثة، وهذا الطريق لا ريب في أنها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك، فإن أقل أحوال التشبه بهم أن يكون مكروها، وكذلك أقل أحوال البدع أن تكون مكروها. ويدل كثير من على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فإن موجد هذا التحريم فإن موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا، وكذلك قوله خليف المشركين ونحو ذلك، مثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين وأعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدلائل. فمن انعطف عن ما تقدم من الدلائل العامة نصا وإجماعا وقياسا تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبين له أن هذا من جنس أعمال التي هي دينه أو شعار دينه بالباطل، وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينه ولا شعار له، مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه جائز، كما أن لبسهما جائز. وتبين له أيضا الفرق بين ما بقينا فيه على عاداتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين له فيه، وبين أن نحدث أعمالا أصلها مأخوذة عنهم وقصدنا موافقتهم أو لم نقصد طيب هذا الطريق العام اللي هو تكلم عنه من قبل ما في جديد على أن الأصل العام في ترك المشابهة لهم، لأن في ذلك من المصلحة وترك المفسدة. وأنا أقل ذلك وأيضا الله عليه ما يفعل من البدع عندنا، وأقل أحوال البدع عندنا دائرة بين المكروه وبين المحارم. وعموم قوله تعالى أن مسلم من تشبه بقوم فهو منهم وخالف المشركين إلى غير ذلك من الأمور التي جاءت فيها الأدلة من قبل حتى لا يكرر من الكتاب والسنة السنة والإجماع على تحريم أو مخالفتهم أو تحريم الموافقة والأمر بالمخالفة. هذا الطريق الأول. قالوا أما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار، والأول كان طريق عام في جنس المخالفة، الثاني بقى بيتكلم عن أنسى يدخل إلى المسألة وهو الأعياد نفسها. قال في نفس أعياد الكفار فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، يعني سيبين من الكتاب والسنة ومن الإجماع ومن الاعتبار النهي عن مشابهتين في أعيادهم أو موافقتين في أعيادهم. قال أما الكتاب فمن تأوله فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناد عن محمد بن سيرين في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال هو الشعانين، وكذلك ذكر عن مجاهد قال هو أعياد المشركين، وكذلك عن الربيع بن أنس أو ربيع بن أنس ربيع بن أنس قال هو أعياد المشركين. وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة قال لعب كان لهم أو لعب كان لهم في الجاهلية. وقال القاضي أبو يعلى مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين، وبإسناده عن أبي سنان عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور كلام الشرك، وبإسناده عن جويبر عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور أعياد المشركين. وروى بإسنادي أو روي بإسنادي عن عمرو بن مرة لا يشهدون الزور لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. وبإسنادي عن عطاء بن يسار قال عمر إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. وقول هؤلاء التابعين أنه أعياد الكفار ليس مخالفا. انتبهوا هذه المسألة من المسألة التي كنا نتكلم عنها في التفسير لعلها أيضا مثال جيد ممكن نحتاج إليه اليوم في مسألة خلاف التنوع في التفسير لأجمع العلوم بعضها مع بعض لمن يحضر معنا التفسير. إنه قال هنا إيش وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم إنه الغناء، لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا. وهذا معنى الجهل اللي ترونه مع الناس لما تيجي تتكلم في مسألة وتقول له إنه التفسير لهم لا يشهدون الزور حضور أعياد المشركين، وتأتي لهم كما جاء الشيخ بيما فيأتي لك هو بتفسير إن الزور الغنى مخارج الخنا الغناء أو صنم الشرك، يريد هو يظن إن هذا التفسير مخالف، فكأنك يعني يشكل عليك باستدلالك. وقلت هذا من الجهل فين في ربط ما تعلموا العلم تعلما صحيح، ويظن ان لو في واحد ثاني من التابعين او المفسرين فسر الايه بغير هذا المعنى فكان هذا المعنى لا يستطيع ان تستدل به. وهذا قلت لانه يجهل معنى اختلاف التنوع في التفسير عند الصحابه وعند التابعين وعند السلف وعند اهل التفسير، والذي بيانه الشيخ انه لو جددنا الايه ما سياتي ان اصل المعنى واحد سيكون، لكن اختلاف التفسير في التنوع ليس معناه ان هذا المعنى غير مراد. لذلك قال الشيخ هنا ايش وقول هؤلاء التابعين انه اعياد الكفر ليس مخالفا لقول بعضهم انه الشرك او صنم كان في الجاهليه، ولقول بعضهم انه مجالس القنا، ولقول بعضهم انه الغناء، لان عاده السلف في تفسيرهم هكذا. يذكر الرجل نوعا من انواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو ينبه به على الجنس، كما لو قال العجمي ما الخبز فيعطى له رغيفا ويقال له هذا بالإشارة إلى الجنس لا إلى عين الرغيف. لكن قد قال قوم لم يرد هذا الزور التي هي الكذب ما سبق، سيأتي من هذا كله في أصل المعنى. ولذلك الشيخ بيقول ان هذا كله على حسب الحال، ممكن واحد يسال فتقول له في الغناء لا يشهدون الزور، والمعنى تقول له يتكلم عن الأعياد فتقول له معنى لا يشهدون الزور حضور أعياد المشركين، أو عن الشرك فتقول له من الصنم أو الشرك كده أيضا هنا من الزور، وقد يكون على حسب حال المتكلم والمعنى واحد في ذلك، المعنى مش واحد، المعنى المتعدد لكنه أصل المعنى واحد أو التفسير متعدد. لكن قال قوم إن مراد شهادة الزور هي الكذب. هنا بقى انظر مثال جميل جدا حتى نحتاج اليوم إن شاء الله في درس التفسير نتكلم عنه. قال شهادة الزور هي الكذب، طبعا هنا انتبه المعنى يختلف. قال وهذا فيه نظر، فإنه قال لا يشهدون الزور ولم يقل لا يشهدون بالزور، والعرب تقول شهدت كذا أي حضرته، إذا حضرته كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حضر العيد، وقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة، حضر الواقعة أو الوقعة، وهذا كثير في كلامي. وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به، يبقى هنا أن يقول بالكذب لا تساعدك اللغة في ذلك، في فارق أن تقول لا يشهدون الزور ولا يشهدون بالزور. واضح أن الشهود هنا الحضور، يقصد به الحضور. ووجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن، انتبه بقى سيأتي لنا بأصل المعنى الذي يوافق اختلاف التفسيرات هذه، أن وجه تفسير التابعين المذكورين بالأنواع الأخرى بالتفسير اللي قلناها أن الزور هو المحسن المموه. الزور معناه أصلا في اللغة شيء المحسن المموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، لما كان يظهر ما يعظم به أو يعظم ما يعظم به ما ليس عنده. والشاهد بالزور مظهر لكلاما يخالف الباطن، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة وهو قبيح في الباطن، فالشرك ونحوه يظهر حسنه للشبهة، والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوة. وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة بالباطن ولا منفعة فيها في الدين وما فيها من اللذة العاجلة، فعاقبتها إلى ألم، فصارت زورا وحضورها شهودها. انظر الشيخ رحمة الله عليه كيف رجع بالزور في معناه، وبين أنه كيف يجمع المعاني المختلفة للسلف في تفسير ليش هم الزور، سواء كانوا بالشرك أو قالوا بالغاء أو بالأعياد أو غير ذلك. ففسر أن الزور هو أصلا إظهار ما يخالف الباطن أو إظهار يحسن شيء يظهر بخلاف ما عليه الحقيقة في الباطن، سواء كان هذا في الشبهات أو في الشهوات. لذلك قال الشرك في شبهة يجمل ويحسن شيء للمشرك ويظهره وهو في الباطن قبيح، والشهوات معلوم في اللذات يظهرها ويحببها للمعاصي وهي في الباطن قبيحة. فناسب أن هذا معنى الزور، سواء أراد به الشرك أو سواء أراد به بعض الشهوات كالغنى والخنا وغير ذلك. وكذلك الأعياد جمعت بين الشبهة وبين الشهوة، الشبهة لما فيها من الدين، والشهوة لما فيها يقول بتفعل كلذات تفعل في الأعياد وهي أيضا باطلة. فسمي لك صحة أن يكون هذا زورا، سواء أطلق على المعاني المختلفة وأصبح حضورها شهود لهذا الزور. قال وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟ يعني إذا كان الله عز وجل قال لا يشهد، مدح الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون، ما بيحضروش فقط، ما بالك بقى باللي بيفعل يشتري الشجرة ويزين الكريسماس بتاعهم ويلبس لبس لبسهم ويحتفل باحتفالهم ويفعل على ما يفعلونه، والبعض أصلا يروح يزورهم كمان في كنائسهم في الأعياد أو يجتمع اجتماعهم ويفعل ما يفعلونه حتى من الأعياد المخترعة عندهم الآن. فإذا كان الله عز وجل مدح الذين يتركون الشهود مجرد الحضور اللي هو الذين يحضرون برؤية أو بسماع كما قال مدحوا في ذلك، فكيف بقى الذي يشارك ويوافق على هذا الزور مش مجرد شهوده؟ قال ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم. يعني أقل شيء هتقول لهؤلاء يا أخي ده الله عز وجل مدح الذين يتركون حضور هذه الأمور، أقل شيء. يعني إذا كان الله عز وجل أثنى ومدح عن الذين لا يجالسون هؤلاء ولا يحضرون لهم، فأقل شيء أنك يستحب، لو قلنا أقل يستحب لك عدم حضور ذلك، ويفيد كراهية أنك تحضر لأن الله سماه زورا. لكن الشيخ شوف إنصافا قال فأما تحريم الشهود، يعني من هذه الآية ما فيه نظر، أنه قال ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب بترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور، ويقتضي الند إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهية حضورها ولتسمية الله لها زورا. فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر. نعم هو طبعا سيستدل بشيء أخرى، لكن الآية نفسها ليست فيها دلالة على التحريم، لأنه هي جاءت في مقام المدح لمن ترك الشهود. وهذا مهم لك وأنت تستدل وتنبه على وأنك يعني تأمر بعرفتها، يعني ممكن أنك تراعي الناحية العلمية في الأدلة التي معك فلا تتجاوز بحجة العاطفة عندك، لكن دلالة التحريم ستأتي من أدلة أخرى ودلالتها على تحريم فعلها أوجه. الشيخ بعدما نصدر الباب بالآية هذا الدليل سيأتي بأدلة أخرى على التحريم، قال ودلالتها على تحريم فعلها أوجه، لأن الله سماها زورا وقد ذم من يقول الزور، وإلا يضر غيره بقوله في المتظاهرين وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ففاعل الزور كذلك، هنا أتى من دليل عام النهي عن الزور، وقد قال قول الزور أبلغ من فعله، أبلغ من فعله، لأنه إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده دل على أن فعله مذموم عنده معيه، إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهودي أو ترك شهودي كبير مدح، إذ شهود المباحات لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير. وقد يقال إن هذا مبالغة في مدحهم، إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة وإن كانوا لا يفعلون هم الباطل، والله تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن، وعبودية الرحمن واجبة فتكون الصفات واجبة وفيه نظر، فتكون هذه الصفات واجبة وفيه نظر، إذ قد يقال في هذه الصفات ما لا يجب، ولأن المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال، قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان الحديث، وقول ما تدعون المفلس ما تدعون الرقوب الرقوب ونظائره كثيرة. فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو كراهته أو استحباب تركه حصل أصل المقصود، إذ المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا، فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة له لما فيه من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم مصالح دنيا فإذا علم استحباب ترك ذلك كان هو المقصود. يعني الشيخ يتكلم على الخلاف في استعمال الآية باستدلاله بها على التحريم، فقال وإن قلنا هو رجح في الأول أنها ليست على التحريم، الآية فقط لا تفيد التحريم، لكن قال حتى لو قلنا هي تفيد التحريم تفيد الكراهة أو استحباب الترك هذا هو المقصود، أنك تبين للذي أمامك للفاعل أن الأصل هو ترك الموافقة، استحباب ترك الموافقة. لأن بعض الناس يظن استحباب الموافقة، يقول لك لا من باب تأليف القلوب كما يدخل بعض من يتكلمون، فيقول لك ده بالعكس، ده أنت الآن لما توافقهم وتهنيهم وتكون معهم في الألفة والمحبة والسلام والدين دين سلام وإلى غير ذلك من هذه العبارات التي يدلسون بها ويبشرون العوام، أقل ما تقول له قد جاء الشرع بأن ذم ذلك زورا وأن الله قد مدح الذين لا يحضرون هذا الزور، وأنت لا تشاركهم حتى من باب لو توسع على عيالك فيهم فهذه موافقة للزور. ثم ذكر بعد ذلك السنة، قال وأما السنة فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال فقال ما هذا اليوم، ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهم، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود بهذا اللفظ، حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن حميد عن أنس ورواه أحمد والنسائي، وهذا إسناد على شرط مسلم. وجه الدلالة أن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيه على العادة، بل قال يلعبون. إذن يوم عادة، عشان بعض يتحدث يقول لك الأعياد عادات ليست عبادات، والعادات الأصل فيها ليست من من يعني لا تدخل في العبادات فليست توقيفية، فلا حرج إن يستحدث الناس عبادة ويفعلون، وقاس مع كل ذلك. طيب سواء وافقنا أو اختلفنا، لأن الأصل طبعا هو العيد ليس بعادة هو عبادة، ودل على هذا الحديث الذي معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله أبدلكم. مين اللي أبدل الله؟ الشرع. يبقى الشرع نسخ، والنسخ لا يكون إلا في إيش؟ إنه في العيد، إنه في العبادة. هو في نسخ في العادات؟ لا، في العبادة. إذا لما يقول الله أبدلكم يبقى نسخ شيء هو في ديننا في شرعنا، يبقى أصبح الآن ما يجوز لك أنك تفعله بعد أن نسخ. والذي قاله هو النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بهم يومين آخرين، هذا أولا. ثانيا طب هم يلعبون، قالوا كنا يلعبون مش نتعبد، قالوا نلعب، واللعب عادة، ومع ذلك جاء الشرع بعدم إقرارهم على هذه العادة، عشان بس اللي بيتكلم يقول لا دي عادات. طيب ماشي يلعبون، تركهم يلعبون؟ ما تركهم يلعبون، لم يعتبر هذه، لم يقروا على هذه اللعب، على هذا اللعب. ليش؟ فقال ايش؟ ولا تركهم، لم يقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تركهم يلعبون فيهما على العدل، بل قال ان الله ابدلكم بهما يومين اخرين. يبقى كل ما كان من قبل الايات انتهت، وجاء النسخ يعني، وكذلك ما فيش شرع بعد ذلك، وكذلك ما ياتي من اعياد ياخذ نفس الحكم الذي اخذه اهل المدينه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لان خلاص الشرع اكتمل، ما فيش نسخ. مش معناه لما تاتي اعياد جديده نقول ملوش علاقه بما سبق، لا، الله ابدل كل الاعياد السابقه عيدين فقط. لذلك قال والابدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما. يعني لما يقول أبدلكم لا يمكن تقال هذه العبارة إلا فيما جاء الأمر بترك المبدل منه والعمل بالمبدل والناسخ الجريء، كقوله تعالى فاتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وقوله تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وقوله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ومنه الحديث في المقبور فيقال له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة، ويقال للآخر انظر إلى مقعدك من الجنة فأبدلك الله به مقعدك من النار. وقول عمر رضي الله عنه لأبي ما فعل شعبك؟ قال أبدلني الله به البقرة وألا عمران. وهذا كثير في الكلام. فقوله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا يقتضي ترك الجمع بينهما، لا سيما قوله خيرا منهما يقتضي الاعتياض بهما بما شرع لنا عما بما شرع لنا عما كان في الجاهلية. وأيضا فقوله لهم إن الله أبدلكم لما سألهم عن اليومين فأجابوه إنهما يومان كانوا يلعبون بهم فيهما في الجاهلية، دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الإسلام، إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا، إذ أصل شرع اليومين الواجبين الإسلاميين كانوا يعملونه ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي الجاهلية. انتبه لهذه الأخيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل الأعياد قد شرعت وهم يعلمون بفيه أعياد عيد الأضحى عيد الفطر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له الأعياد هذه نسخت ما كان قبل. ذلك ويقول إيش الشيخ دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الإسلام، إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا، إذ أصل شرع اليومين الواجبين الإسلاميين كانوا يعلمونه يعملونه، يعني هم أصلا كانوا بيحتفلوا في الفطر والعطر، لكن الناس الأرض بل إن هذا هو خلاص الكافي لكم، وأن ما تلعبون به الآن ليس لكم أن تفعلون. الأعياد دي جاءت قد جاءت بدلا عما سبق، حتى أنه قال لم يكونوا ليتركوه لأجل عيد الجاهلية، يعني هم كانوا سيجمعون لكن ما قبل الشرع أن يجمعوا بين هذه الأعياد وأعياد المسلمين. وفي قول أنس ولهم يومان يلعبون فيهما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، دليل على أن أنس رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم بهما تعويضا باليومين المبدلين. وأيضا فإن دينك اليومين الجاهلين قد مات في الإسلام، دينك اليومين الجاهلين قد مات في الإسلام فلم يبقى لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء. انتبهوا هذه القطعة مهمة جدا. ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، ويريد أن يقول إن هذه العادة اختفت لم تكن موجودة بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ولا زمان الخلفاء الراشدين، ثم يبين إيش؟ ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة. ثم الجملة التي تأتي الآن من أهمية بمكان، قال إيش؟ يبقى نهي النبي منعهم صلى الله عليه وسلم والتزموا واختفى اختفت هذه الأعياد. قال إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان وكثير من الناس متشوقة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب، ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عادتهم في أعيادهم لقوة مقتضيها من نفوسهم وتوفر همم الجماهير على اتخاذه، فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت باقية ولو على وجه ضعيف، فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا، وكل ما منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم منعا قويا كان محرما، إذ لا يعني بالمحرم إلا هذا أو لا يعنى بالمحرم إلا هذا، لا يعني بالمحرم إلا هذا، وهذا أمر بين لا شبهة فيه. فإن مثل دينك العيدين لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما إن رخص فيه كان مراغبة بينه وبين ما نهي عنه فهو المطلوب. هذه المسألة مهمة جدا. يبين إيش شوف استدلال الشيخ رحمة الله عليه. يقول لك إن العادات، وهذا حقيقة نعم، العادات التي إذا زرعت في الناس لا تتغير بسهولة. انظر الآن أعياد كثيرة من اللي موجودة عندنا من أيام الفاطميين، هم زرعوها روافض لما جاءوا هنا إلى مصر، أرادوا أن يقلبوها شيعية، والحمد لله ربنا حافظ مصر من ذلك. نسأل الله أن يحفظها إلى قيام الساعة ويحفظ بلاد المسلمين وأن تكونوا جميعا على عقيدة أهل السنة والجماعة. ما زال الأعياد التي أحدثوها في أيام الدولة الفاطمية إلى الآن الناس تقوم بها، وأعياد أحدثت في 100 ولا 200 سنة 200 سنة الناس متعلقة. ذكر ويقول قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء على نقل الناس عن عادات في أعياده. لهذا يبين لك مسألة مهمة، ويبين أن قوة المانع عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي أزالت هذا الاحتفال طبعا ده وجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، فأزالوا الاحتفال بهذه الأعياد دل على أن في قوة مانع، ودل ذلك على هذه القوة تقتضي أنه كان محرما، ويريد أن يستدل على أن هذه الأعياد محرمة بأنها لابد لها من مانع قوي حتى يرفع هذا الاحتفال. فقوة المانع الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا الأمر كان شديدا وكان محرما، لأنه لا يمكن أن يرتفع ويزال الاحتفال هذا إلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا وعنده مانع قوي أن يزيل ذلك، فدل ذلك على أن استمرار ذلك محرم. لكن هو فيها مسألة حقيقة من كلام الشيخ تبين لك أن المسألة ليست بالهينة أنك ترد الناس عن أمر اعتادوه عشرات أو مئات السنين، تحتاج لمثابرة وصبر وبلاغ. ليش؟ تسلية أو سلوان للدعاء وأهل العلم الذين كل ما يأتي كل عام عندنا أعياد فنتكلم فيها ونبين أن هذا الاحتفال محرم، سواء أعياد الكفار أو أعياد المبتدعة البدع التي جاءت من الفاطميين وغيرهم في كل الأعياد. يعني طبعا الاحتفال بأعياد الكفار زادت، وأيام الكفار الذين أحدثوها في الأعياد في العشرات السنين الماضية بمسميات مختلفة، وأصبح كثير من المسلمين يعني اجتمعوا على هذه الأعياد، فأنت تحتاج لقوة مانع. فلا ييأس طالب العلم ولا الشيخ ولا المعلم ولا المعلمة ولا الداعي إلى الله عز وجل أنه يستمر على هذا البلاء، لأن زرع هذه العادات في نفوس الناس والعوام مستقرة عند البعض. سهل أنك تزرع البدعة للأسف والمعصية، ومن الصعوبة ما كان أن تنزعها كما يظهر من كلام الشيخ، خاصة في البدع هذه الأعياد، إلا لو كان عندك دعوة قوية وشديدة وإصرار على ذلك. فقد يأخذ الأمر سنوات حتى تزحزح الناس عن هذه الاحتفالات. الأول قديما كنت تتكلم في هذه الأعياد ما كان الناس اصلا يعلمون من ان في اشكال، كل العيد مع عيد الام وشم النسيم، واحنا لا نتكلم عن عيد الكفار حتى اللي هي مصرح بها المعلومه احتفالات في دينه وراس السنه وغير ذلك، وطبعا دخل فيها المولد النبوي يعني على اساس البدع ايضا الاحتفال. ما كان من 40 50 سنه ان الناس تظن ان فيها شيء اصلا العوام، لكن برضه بانتشار العلم والدعوه في العشرات السنين اصبح هناك في ايش، لا بيسالوا هو فيها مشكله، احنا سمعنا ان في مشكله وان في ناس بتقول كذا وكذا وكذا، فاصبح الان عندك انتقلت ايضا من مرحله كانت انت ما تيجي تتكلم عن عوام انت كانك بتتكلم في بلغه اخرى، ما اصلا انت مش موجود معانا. ده دي عاده احنا بقى لنا دلوقتي اتولدنا واجدادنا وابائنا ماتوا وهم يفعلونها الاحتفالات بتاعت شم النسيم وغيرها وغيرها من الامور. لكن اصبح ايضا مع كثره البيان والامر المعروف عن المنكر ان اصبح في خلخله موجوده، ان في ناس بتسمع وناس تعلم وناس امتنعت بالفعل وناس وقفت وناس قالت طب خلاص لو فيها اشكال ما ليش نفعله، وناس بتتحايل على فعلها، وطبعا في مضادات لك، في ناس بتروج ان هذا لا شيء اشكال فيه. لكن اصبح انت خلقت نوع من بيان شيء لا شك ان هذا ياخذ وقت. ما تظن انك انت هتقعد 5 6 7 8 10 سنين وانت تقول انا بقالنا 10 20 سنه بنتكلم في نفس النقطه. نعم وكل عام سياتي سنتكلم في هذه الايام ونتكلم في هذه الامور ولا نكل ولا نمل لان هذه شيء تاصل في قلوب شعوب. ويبين لك كيف يقول لك ذلك. قال ايش كلمات هذه مهمه. ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عادتهم في اعيادهم لقوه مقتضيه في نفوسهم وتوفر همم الجماهير على اتخاذه. ده في ناس ملتزمه الى الان بيجي يوم شم النسيم بتبقى هتموت كما قالوا تاكل الرنجه والفسيخ. هم اهل الدين والالتزام. النفس لسه ما خلصت يقول لك طب ناكلها قبلها باسبوع طب ناكلها بعدها باسبوع طب ممكن نجيبها من يومين اصل هي ولا حلاوه المول اصل هي ما بينزلش الا في مولد النبوي. وهذا خطا. الحلاوه دي موجوده طول السنه عند المحلات. لكن انظر بقى حتى بعد التزامهم ومنهم من يعني يتكلم يعني ممكن يكون دخل في طريق العلم او في الالتزام ومع ذلك ياتيه الامر في النفس في هذا اليوم وهذه الاوقات تحركه انه اعتاد وما زال يتحايل احيانا البعض حتى ياتي بهذه الامور ويفعلها على سبيل ان يعني ايه ما يقع في البدعه يقع في المخالفه فيحاول ان يفعلها. وهذا كلام واقع انه حتى اهل الالتزام لان قبل الالتزام الذين كانوا يعني يعظمون ايام احتفالات راس السنه مش في النصارى لكن هو السنه الجديده لما ياتي هذا الوقت ونعلم الناس تجد قلوبهم تتذكر ما كانوا يفعلون ايام قبل الالتزام وتشغل انه هو يعني عنده شيء لانه في القلب المساله تجاه هذه الايام ويجاهد نفسه على انه يتخلص من هذا الامر ويحاول ان ينساه. ما زال البعض عنده بقى ما بالك بالعوام الذين تاصل عندهم ذلك. قال والمحظور في اعياد اهل الكتابين الذين نقرهم عليها اشد من المحظور في اعياد الجاهليه التي لا نقرهم عليها. فان الامه قد حذروا مشابهه اليهود والنصارى واخبروا انه سيفعل قوم منهم هذا المحظور بخلاف دين الجاهليه فانه لا يعود الا في اخر الدهر عند احترام أبس المؤمنين عموما ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى إلى الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي. هو هنا يفاضل بين أعياد اليهود والنصارى مع أنك تقرهم يعني إيش تقرهم لا تقرهم يعني تصد تقول بيه بصحاتي لكن تقرهم على أنك أقررتهم على دينهم إنهم أهل ذمة فأقرتهم على أعيادهم إنه أقررتهم ليس تصديقا لهم ولكن تركتهم يحتفلون بأعيادهم في كنائسهم في صوامعهم في بيوتهم مع بطلانها مع وأنك لم تقر أهل الجاهلية أنك ليس أهزم بإما تقاتلهم لو كان جاء الطلب أو تقتلهم يسلموا أو تقاتلهم فلا إقرار على أعيادهم. إن لله وإن إليه راجعون والمحظور في أعياد أهل الكتابين الذي نقرهم عليها أشد من المحظور في أعياد الجاهلية لا نقرهم عليها. أعياد الجاهلية لا نقرهم عليها بأي حال لا هندوس ولا مجوس ولا بوذا ولا شيء ما في وجه بأي حال من الأحوال أن تقر أعياد الكفار غير الكتابيين الذين يعبدون البقر ويعبدون بوذا ويعبدون ما يعبدون كيف لمسلم أن يقرهم على ذلك؟ هذا بحال لا يمكن بل ويسمح لهم بأن يفعلوا هذه الكفريات في بلاد المسلمين. ما جاء في الشرع إلا فقط إقرار أهل الكتاب على عقيدتهم الباطلة بالضوابط التي بنى عمر بن الخطاب وغير أهل العلم بعد ذلك. والشيخ يقول إيش؟ وأما أعياد الجاهلية لا نقرهم عليها. ده مش الأعياد فقط. كل طقوسهم لا نقرهم عليها. لذلك هو يقول هذا الأصل أصل قلب الآن. يعني هو بس يقول بأن عادل لما يقول النصارى أشد مع أننا نقرهم عليها فعلونها وأننا في عادل الجاهلية لا نقرهم عليها وأنه لا ليش لأنه فأعياد اليهود والنصارى أشد عندنا من أعياد الجاهلية لأن النصارى قد جاء يهود النصارى قد جاءت النصوص بمخالفتهم إلى قيام الساعة وعدم التشبه به لكن رجوع أيام الجاهلية لا تكون إلا في آخر الزمان كما جاءت علامات الساعة لذلك يقول الشيخ فإنه لا يعود إلى في آخر الدهر عند احترام أنفس المؤمنين عموما الله المستعان عند احترام أنفس المؤمنين عموما ولو لم يكن أشد منه فإن مثله لا على ما لا يخفى الشر الذي له فاعل موجود لأنهم موجودين الآن اليهود والنصارى فله فاعل شرهم موجود له مقتدر لا شك أنه أشد من الشر الذي ليس له فاعل موجود لذلك يقول إن عيادهم أشد على المسلمين واتباعهم من عيادة الجاهلية لأنهم مش موجودين لأن بعضنا أتى بهؤلاء من الجاهلية فيها وأدخلوا على بلاد المسلمين ما اتفى بلاهود من الصرف فأتى بلاد الكفر الأخرى فصلة وهذا لا يكون إلا عند اختران أنفس المؤمنين طيب ناخذ الحديث الثاني ونقف عند هذه مروى ابو داود حدثنا شعيب بن اسحاق عن الاوزاعي حدثنا يحيى بن ابي كثير حدثني ابي قلاب ابو قلابه قال حدثني ثابت بن الضحاك انه قال او قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ابن ابوانا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان نذرت ان انحر ابوانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت يراثا من اوثان الجاهليه وابد قالوا لا قال فهل كان فيها وعيد كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أصل هذا الحديث في الصحيحين وهذا الإسلام على شرط الصحيحين وإسلام كله ثقات المشاهير وبوانة بوانة بضم الباء الموحدة موضع قريب من مكة وفيه يقال وضاح اليمن أي نخلتي وادي بوانا حبذا إذا نام حراس النخيل جناكم أو جناكم جناكم وسيأتي وجه الدلالة في ذلك وقال أبو داود في سننه حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أبان عبراء بن يزيد بن مقسم المقسم الثقفي من أهل الطائف حدثتني سارة بنت مقسم أن سمعت ميمونة بنت كردم قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول والسلام جعلت أبوه بصري فدنا إلي أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة أهل الكتاب فسمعت الأعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فقال فأقر له ووقف واستمع منه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نظرت أن إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأسي بوانا في عقبة من الثنايا في عقبة من الثنايا عدة من الغنم قال لا أعلم إلا أنها قالت 50 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها ومن هذه الأوثان شيء بوانا يسوع بوانا قال لا قال فأوفي بما نذرت الله به بما نذرت به الله قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة فطلبها ويقول اللهم أوفي بنذري فظفر بها فذبحها قال أبو داود حدثنا محمد بن مرجان حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصرا شيء منه قال هل بها وثن أو عيد من عيد الجاهلية قال بها قال قال قلت لأمي هذه عليها نذر ومشى ومشي فأقضي عنها ومشي وربما قلت بالشرع أن أقضي عنها قال نعم قال حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عبيد الله بن أخنس عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال أوفي بنذرك قالت إني نظرت أن أسبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أو كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال الصنم؟ قالت لا. قال الوثن؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك. فوجه الدلالة أن هذا النادر كان قد نذر أن يذبح نعما، إما إبلا وإما غنما نعما، وإما كانت قضيتين بمكان سما بمكان سماه مسألة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بها وثن أو ثلج جاهلية؟ قال لا. قال فهل كانت بها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، ثم قال لا وفاء للنذر في معصية الله. وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله من وجوه. أحدها أنه قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وهذا يدل على أن الوصف هو سبب الحكم، وفيه يكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون وجود الوصفين مانعا من الوفاء، ولو لم يكن لمعصية لجاز الوفاء به. الثاني أنه عقب ذلك بقوله ولا وفاء للنذر في معصية الله، ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام إلا لم يكن في الكلام ارتباط، والمنذور في نفسه لم يكن معصية لكان لكن والمنذور في نفسه وإن لم يكن معصية، لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن صورتين قال لو أوفي فأوفي بنذرك، قال حيث ليس هنا ما يوجب تحريم الذبح هناك، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيما أمر فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا ونهي عن وجود هذا. وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه، واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. طب هذا الحديث طبعا من الأهمية في المكان أيضا، بأن الرجل لما جاء يوفي أراد نذر أن ينحر لأمر ما، يعني كما جاءت في الحديث إبل أو غنم في مكان بوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا كان فيه وثن يعبد هذا المكان أو كان عيد من أعياد الجاهلية؟ هذا المكان كان عيد يجتمعون فيه ويعني ويحتفلون فيه، أو كان هذا هناك صنم يعبد؟ فلما قال له لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك. إذن عند خلو المكان من أعياد الجاهلية العيد المكاني أو أوثانها، قال له سأله ثم قال أوفي بنذرك، اقترن الحكم بالعلم، لأنه سأله هل فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال كان يذبح او كان عيدا له؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، فعقب الحكم بالفاء بعد ذكر العله اولا الوصف، والحكم اذا جاء بعد الوصف مرتبا بالفاء يدل على ان هذا الوصف هو عله الحكم، فيكون سبب الامر بالوفاء وجود النذر خاليا من الوصفين اللي هو ان يكون في صنم في هذا المكان او كان عيدا لهذا احد، عدم وثن يعبد وعدم تاب عياته. لو كان هذا موجود لمنع الوفاء بالنذر، وانتبه الوفاء بالنذر واجب، ولما يمنع الواجب يدل على ان في اوجب منه، فاذا المكان الذي كان يعبد فيه من دون الله او كان عيدا يمنع فيه الوفاء بالنذر، والوفاء بالنذر واجب، دل ذلك على عظم هذا الشيء، السبب الذي منع الواجب لابد ان يكون اعظم منه. ودل على أن المكان الذي كان يذبح فيه لمن يعبد الأوثان أو كان يفعل أي شيء ما يصح أن تذبح فيه، مع أنه قد أوقفوا ذلك، لأن هذا كان بعد في الحج على الرواية، وبعدها قبل يعني بعد فتح مكة وإزالة الأوثان ولا تعبد، ومع ذلك الناس لم يقره على أن يذبح في مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. طبعا هذه قاعدة سد الذرائع. ثم قال ولا وفاء في معصية، وهذا تأكيد له بأنه أن يوجب أوجب عليه الوفاء لهذا النذر، لأنه ليس الوصف الأول والثاني غير موجود، ولا وفاء لنذر في معصية، وهذا منطوق بالحكم المفهوم من السياق، لو كان فيها وثن أو عيد من عهد الجاهلية لم يجوز تنفيذ هذا النذر. وهو المقصود هنا وجه الدلالة إيش؟ موافقة المشركين في أعيادهم معصية. ده كمان هنا أعيادهم المكانية ليست الزمنية. تكلمنا من قبل عن عيد الزمان. هنا عيد مكاني، يعني المكان كان فيه عيد المشركين، فليس لك أن توافقهم في عيد مكاني مع أنهم قد وقفوا لا يعملون به الآن، لكن ليس لك الموافقة معهم في فعل ما كانوا يفعلونه في هذا المكان، وأن كان لك هذا في فعل طاعة، لكن لا يحسن لك أن توافقهم على ذلك. وهذا الشاهد من الحديث، الذبح والوفاء بالنذر عبادة لله عز وجل، لكن لا يمكن، لا يجوز لك أن تنفذ هذه العبادة في هذا المكان، لأن موافقة المشركين في أعيادهم هنا المكانية معصية لله، فلا يجوز أن توفي بهذا النذر. حتى لو المكان لم يعد، نعم حتى المكان لم يعد، إذا لا يجوز أن يذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله. طب ليش قالوا وسيلة من وسائل الشرك؟ هيعظم المكان مرة أخرى، قد يجعل الشرك، وهذا يجعل الأمر بسد الذرائع ودفع هذه المفاسد. وهذا من أسباب أيضا عدم الصلاة عند القبور، لأن وسيلة للتعظيم المقبول، لكن وسيلة من وسائل الشرك. وأيضا السجود في أوقات المنهي عنه، لأن يفعل فيها أيضا السجود للشيطان أو للشمس أو ذلك، فكان الوسيلة كذلك. كل هذه الأمور على ذلك. ثم قال اللفظ العام إذا ورد على سبب لابد أن يكون السبب مدرجا فيه، وده قطعي، الحالة التي فيها السبب قطعية الدلالة. إذا ورد الحكم على سبب خاص فإن السبب يكون من جملة أفراد هذا العموم، بل هو يقول أن السبب هذا قطعي الدلالة لأنه أصلا ورد عليه، ورد أصلا السبب فيه. طيب هذا هذا الحديث الثاني، طبعا هو الشيخ مازال عنده السدالات، لكن ما نستطيع ناخذ كل يوم. طيب هنقف عند هذا القدر، عند الحديث الثالث في أو الوجه الدليل الثالث للشيخ في مسألة الاستدلال بتحريم أعياد الكفار، نقف عند ذلك إن شاء الله. لو في أسئلة في مسابقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beep, beep.